والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار، إن شئت أنجزت البيع وإن شئت وقفته، ما لم يتفرقا، فإن ذهبت شرقا وذهب غربا تم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، بعني السيارة بعتك بعشرين وأنا أنت واقف ثم نادمتنا، لا حق لك أن تطالب بها، ما زلنا في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: بأن يرد أحدهما البضاعة لمن ابتاعها منه، أو يتفرقا من المجلس فيذهب كل إلى سبيله، فحينئذ قد تم البيع وأصبح للمشتري أن يبيع بما شاء، وما ضر البائع إن اشتراها بعشرة وباعها بعشرين لهذه الآية الكريمة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولنعلم أن إباحة ربح التجارة مشروط بشرط التراضي بين البائع والمشتري، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع الحق النازل عن تراضي بين البائع والمشتري. إذا كان أحدهما غير راضي لا بطل البيع، إنما البيع عن تراض، فإن لم يحصل تراض بينهما فالبيع باطل، ومن أخذ تجارة بغير رضا صاحبه فربحه باطل وحرام. قال: فالنبط هذا أيها المؤمنون والنعش عليه. ولنعلم أن أكل أموال المؤمنين بالباطل له صور، أكل أموال المؤمنين بالباطل له صور إليكم وصورة بعد أخرى، فاحفظوا. أولا: السرقة، إذ حرم الله السرقة وحكم بقطع يد السارق إن بلغت القيمة ربع دينار ذهب. بالإجماع السرقة إذا سرق مؤمن أخاه أكل الحرام. ثانيا: الربا، فمن أعطى أخاه قرضا فلا يحل له أن يأخذ منه زائدا عن قرضه ولو كان درهما واحدا. أقرضته مليون لا يحل أن يرد إليك مليون ريال، ممنوع. ثالثا: الغش، كأن يبيعه سلعة فاسدة وهو لا يدري فسادها لأنه مصفور أو مغطى أو خفي. وقد حدث مرة هنا في المدينة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق المدينة المباركة فوجد صبرا كيسا فيه طعام، فأدخل يده في وسطها فوجد فيه بللا من الماء، فعاب على البايع وقال له: لم لا تجعل المبتل منها ظاهرا حتى يعلمه المشتري يا فلان؟ ثم قال له: إن من غشنا فليس منا، وقال: المكر والخديعة في النار، المكر والخداع في النار. أي أصحابهم. مرة ثانية أقول: وقد حدث مرة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوق المدينة فوجد صبرة، أي كيسا فيها طعام قمح أو دقيق أو شعير، فأدخل يده في وسطها فوجد فيها بللا، فعاب على البائع وقال: لم لا تجعل المبتل منها ظاهرا حتى يعلمه المشتري يا فلان؟ ثم قال إن من غشنا فليس منا أبدا لا نقبله ولا ينتسب إلينا. ثم قال وهو أعظم من الأول المكر والخداع في النار. المكر والخداع في النار، تعرفون المكر ما هو؟ أن تريه الخير وأنت تريد له الشر، هذا المكر. تريه ما هو في صالحه وأنت تعمل على ما هو ضده وفي إفساده. والخداع ما هو بعيد من المكر. رابعا القمار، فكل مال من القمار حرام لأنه بغير حق. والقمار أنواع، من الشطرنج إلى الكيرم، كل أنواع القمار حرام. أو ما تعرفون القمار؟ تعرفون أندية القمار في أوروبا موجودة، أندية. خامسا أكل العربون، وهو أن يعطي المشتري لصاحب السلعة بعضا من النقود ويقول له إن أتممت الثمن أخذت البضاعة، وإن لم آتيك فالبضاعة لك، وما دفعته أيضا هو لك. هذا هو بيع العربون، ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. واضح الصورة؟ تشتري منه بضاعة، تقول اسمح لي خذ 1000 ريال حتى آتيك بالباقي، إن آتيتك بالباقي أخذت البضاعة، وإن ما آتيت عاجز لك العربون. ما يجوز. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. يدفع بعض الثمن يقول إذا أكملت وأخذت، وإلا لا ما نأخذ. بأي حق يأخذ هذه البضاعة أو يأخذ هذا الثمن الذي دفعه؟ قال نعم. آمين آمين. ادعوا لنا. قال وقوله تعالى في هذا النداء ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه نص قطعي في تحريم قتل المؤمن أخاه، صغيرا كان أو كبيرا، سليما أو مريضا، بلا جدال. وكذا قتل المؤمن نفسه بأي واسطة، ولو بأن يمتنع من الماء أو الطعام حتى يموت. ما هناك فرق بين أن يقتل العبد المؤمن نفسه أو يقتله غيره. قال وكذا قتل المؤمن نفسه قبل قتل وكذا قتل المؤمن نفسه بأي واسطة، ولو بأن يمتنع من الماء أو الطعام حتى يموت، فضلا عن أن يشرب سما أو يلقي نفسه ببئر أو من رأس جبل أو من بناء عالي، كل ذلك قتل النفس، باشرها صاحبها. كذلك قتل النفس التي حرم الله قتلها في هذه الآية وفي غيرها من الآيات القرآنية، بقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق الذي يبيح قتل النفس؟ الزنا، المحصن إذا زنى أو المحصن يرجم، قتل بحق ولا لا؟ القاتل ظلما وعدوانا يقتل، هذا حق. المرتد عن الإسلام يقتل لأنه ارتد وهدم الإسلام. كذلك الذمي إذا نقض عهودنا يقتل. المحارب سواء كان يهودي أو نصراني، المحارب يقتل لأنه حمل السلاح ضدنا. أما إذا كان غير محارب لا يحل قتله أبدا. قال الطالب: الساحر. نعم الساحر يقتل حيث بان سحره، لكن ليس معنى هذا أن القاتل يقتله أي واحد والساحر يقتله أنت، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم المسلم وهو الذي يحكم بقتله وينفذ. الزاني يقتل، هل لو وجد أحدنا رجم امرأته ما يجوز قتله أبدا. يفارقهما، يلعنهما، يبعدها عن ساحته، أما أن يقتل لا حق له. الذي يقيم هذا الحد هو إمام المسلمين، وإلا كم من إنسان قاتل قال وجدته مع زوجته، عرفت من كثير، هذا أنا وجدته في بيتك، والفوضى هي بعينها. القتل والقصاص لا بد من القضاء الشرعي. ها؟ وإن لم يوجد حد، إنما حاكم حد، حينئذ ما أرجع إلى الله عز وجل حتى يفتح علينا بحاكم يقيم الحدود. قال يترك الرجل مع زوجتي، هذا ديوث، يعني كيف يتركه؟ شبهت. إذا عرف أنه سطى واعتدى عليها هذا يضربه، يضرب ويؤدبه ولا يقتله. وإذا كان هي التي خاللته وصاحبته يبعدها من بيته ويقودها إلى يوم القيامة ويبقى بيته طاهرا. ما زلت أقول ما قاله أهل هذه الملة: الحدود يقيمها إمام المسلمين. لما؟ حتى لا تسود الخيانة وينتصر الباطل والفوضى في أمة الإسلام. يصبح كل واحد يكيد يقول وجدته. قال: إن قتلنا قتلتموني، وإن هو بكى كما بكى إخوانك. الرسول ما أقره، ما قالوا لا بأس أقتل. قال: وقوله تعالى في هذا النداء: ولا تقتلوا أنفسكم، فإنه نص قطعي في تحريم قتل المؤمن أخاه صغيرا أو كبيرا، سليما أو مريضا، وكذا قتل المؤمن نفسه بأي واسطة، ولو بأن يمتنع من الماء أو الطعام، كالإضراب الذي يعرفه المستغربون. تعرفون الإضراب ولا لا؟ هذا يحتج به السياسيون، فلان أغرب عن الطعام في السجن، لما تضرب صوم أفضل وأفطر مع المغرب وتوسل الله بالصيام. هذه بدعة منكرة أخذناها عن الكافرين وجعلناها شعارنا، فلان أغرب عن الطعام. تبكي من؟ تبكي أمك ولا الحاكم؟ أنا أقول لهم صوموا تقربوا إلى الله بالصيام، قولوا لهم إننا صائمون نتوسل إلى الله بصيامنا لينتقم لنا منكم أو ليخلصنا من أيديكم، فترتفع كلمة الحق. أما مضربون عن الطعام، الساحر يوم الله قال لي تبقى الفلوس، قلت ما أفكر إلا إذا كان الإنسان يبقى من الجوع الحمد لله. قال سحرني هنا، لا الوقت ضيق ما يتسع. وقدمناه في الأسبوع الماضي هاتف بي هاتف قال ساحر أخذ مني مبالغ من المال ورضيت سجلت على أنفي كذا ماذا نصنع. قلت إذا كنت إن في المملكة تحت راية لا إلى الله تعالى القضاء سوف يأتون به وترى ما يحضر بالدور. قال أنا ما هنا في المملكة فين؟ قال في بلادنا. قلت قدم للقاضي إن أعطاك حقك بها وإلا أسبب ما لا تصنع. سحره وأمله علي أن لفلان علي مبالغ كذا وكذا. كيف ينتشر السحر بين المسلمين والسحر حرام والسحر يقتل حيث بان سحره؟ يا شيخ اسكت لا تلوم لأننا بعدنا من ساحة الله ملأنا المقاهي والملاهي والملاعب فعمنا الجهل وأصبحنا ما نعرف ما الإسلام وبعد ذلك تلومنا؟ لا نلومكم. عودوا إلى بيوت الله واطلبوا العلم تكملوا. قال وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم تحريم أكل أموال المؤمنين وقتلهم في أعظم مشهد إنه يوم عرفة إذ جاء في خطبته الطويلة الشاملة جاء فيها قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. من يبيح دم المؤمن؟ يا شيخ أموال الناس أخذوها بالاشتراكية إنسان في بست نخرج أممناه. فذاق العرب من الاشتراكية آلام ومع هذه الآن ما يلعنونها. طردوهم من بيوتهم ومتاجهم وأموالهم بحجة ماذا؟ هذا مال الشعب. أين الاشتراكية؟ ماتت جدتها الشيوعية انتهت ولم يبقى إلا الحق فقط كل الباطل يزول. كيف يصادم المؤمن؟ بأي حق يؤخذ بستانه وإلى مصنعه وإلى بيته والعلماء سكتوا لا تكلم أحد؟ نحن تكلمنا فأبغضونا وحاربونا ومنعونا من دخول ديارهم والحمد لله انتصر الحق. أين الشيوعية والشراكية؟ باطل ذاب وتبخر. كيف يؤخذ مال المؤمن بدون إيضاح ولو فلس واحد؟ قال الله ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد فقد بلغت فشهد الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أيها المؤمنون. فكيف يجمع رجل بمرة أخيه؟ كيف يأخذ مال أخيه؟ كيف يسب ويشتم أخاه؟ كيف وكيف؟ قال ثم ولنعلم أيها المؤمنون أن جريمة قتل النفس لا تفوقها جريمة سوى الكفر والشرك ودونهما جريمة الزنا. وهذا هو قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الثلاثة هذا الترتيب: الشرك قتل النفس الزنا تبدأ من أسفل الزنا فوقه قتل النفس فوقه الشرك أعظم الذنوب. قال وأخيرا إن جريمة الانتحار الشائعة في ديار الكفار قد ظهرت أيضا في بلاد المسلمين. تسمعون بها ولا فلان انتحرت لما ما زوجوها فلان كذا. إن جريمة الانتحار الشائع في ديار الكفر قد ظهرت أيضا في بلاد المسلمين، فلنذكر وعيدا لأصحابها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع، ماذا قال؟ قال من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء، سكينة، سم، تفجير قنبلة، أطلق نفسه من عالي المنزل من جبل، بشيء. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه فيها في النار خالدا فيها أبدا. قال ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. تعرفون السم مأخوذ من الأفعى والعقرب، يجمعونه ويأكلونه أو يحولوا إلى مادة سائلة ويشربونه. وقال ومن تعدى من جبل، أي نزل من عالي، الآن ما في الجبال، الآن المباني من العمارة من الشرفات يطلق نفسه. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو متردد في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. عذابه هكذا دائما، من أعلى ينزل أسفل يتمزق. ألا ألو، تعرفون ألو وإلا لا؟ ألا فلنستعذ بالله من أكل أموال المؤمنين ومن قتل أنفسهم. الآن دماء المسلمين مباحة، تتكون عصابة الطالب بالحكم الإسلامي ويأخذون في القتل والتشريد. متى تصلون إلى هذا؟ أنا من أبعد البعيد وأمحل المحال. أتدري الحكم الإسلامي كيف يتحقق؟ أن الأمة ترفع يديها الله أكبر، بايعنا فلانا وأقلنا فلانا. هذا هو، فأمة تعبد الأهوى والشياطين والدنيا غمرها الجهل، أضلك الحياة بكاملها وأنت تقوم بينهم وتقول أن نقاتل حتى نقيم الدولة الإسلامية. أحلامنا أولا أوجد المؤمنين والمؤمنات. لو أن أهل إقليم كلهم قالوا الله أكبر لا نريد إلا الله، من يقاومهم؟ ألا فلنستعذ بالله، أي نتحصن به جل وعلا، من أكل أموال المؤمنين ومن قتل أنفسهم وإراقة دمائهم، فإن الله كان بنا رحيما، لذا حرم ما حرم علينا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 22 شهر رمضان لعام 414 للهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا،

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد عرفتم أن الانتحار الشائع اليوم والذي امتلأت به بلاد العالم مع وجود الرخاء ووجود الراحة الناس يطيرون في السماء ويفجرون المياه في الجدران ومع هذا ينتحرون. المنتحر أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعذب بما قتل به نفسه في النار خالدا مخلدا سواء احتسى سما أو طعن نفسه برمح أو أفرغ عليه رصاصة يعذب بنفس ذلك العذاب إلى يوم القيامة ويوم القيامة أبدا لا يخرج منه. والآن مع النداء الواحد والعشرين ومضمونه أنه في حرمة الصلاة حال السكر وحرمة الصلاة والمكث في المسجد حال الجنابة ومشروعية التيمم للعذر. هذا النداء الكريم حوى هذه الأحكام الشرعية وهي أحكام ضرورية يجب على كل مؤمن ومؤمن أن يعلمها ويعمل بها. النداء الواحد والعشرون مضمونه حرمة الصلاة حال السكر. من كان سكرا لا يحل أن يدخل في صلاة حتى يفيق ويذهب ما غش قلبه وغطاه من السكر. وهذا كان قبل تحريم الخمر، أما بعد تحريمها فلا سكر ولا من يفسق، وإن فسق فاسق وشرب الخمر وسكر حرام أن يدخل بالصلاة في حال سكره. وحرمة الصلاة والمكس في المسجد وهو جنب، لا يصلي الجنب ولا يدخل المسجد الجنب حتى يغتسل من جنابته أو يتيمم إن كان معذورا. ومشروعية التيمم للعذر الآية 43 من سورة النساء. فهيا بنا نحفظ هذا النداء وبجد لأنه حوى هذه الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذا النداء إن شاء الله نعيده غدا رجاء نحفظ حفظا جيدا. هيا نعيد الآيات نتأمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أي حتى تفيقوا من سكرتكم. وهذا كان قبل تحريم الخمر عرفتم، ومع هذا حكم الله باطل إذا فسق فاسق وفجر فاجر وعصى الرحمن وزين له الشيطان فشرب الخمر وتمل وستر لا يحل له أن يصلي وهو سكران، لأنه قد يقول الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. والجنب يصلي وهو جنب، اللهم إلا يمر بالمسجد. كان الأصحاب رضوان الله عليهم لهم أبواب من بيوتهم داخل المسجد، فيبقى للخروج من بيتي على المسجد، فعفى الله عنهم. أما أن تجلس وأنت جنوب لا لا لا، أما المال لا بأس للحاجة والضرورة. ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي من الجنابة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فماذا تصنعون؟ فتيمموا صعيدا طيبا. كيف؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في شرح هذا النداء الإلهي الحاوي لحكم ماذا؟ لحكم الجنوب وحكم الذي انتقض وضوءه وحكم من لم يجد ماء وحكم التيمم وبيانه. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ هذا النداء. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء يحوي أحكاما عدة، أي عدة أحكام، ومعرفتها واجبة لازمة ضرورية. وها أنا ذا أفصلها لك تفصيلا. أولا فاحفظ النداء، ثم أقبل على معرفة ما فيه من أحكام فقهية ضرورية، واعمل بها وعلمها غيرك تنفر بشرف العظمة في السماء. احفظها واعلمها وعلمها واعمل بها وعلمها غيرك تظفر وتفوز بشرف لقب أنك عظيم بالسماء. هذا مالك صاحب هذا المسجد كان إماما به في القرن الأول، يقول من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعية في السماء العظيمة. هذا مرفوع إلى الحضرة النبوية أو إلى يحيى ابن زكريا عليه السلام. الآن عرفتم عظماء الرجال ولا لا؟ نابليون، سقراط، بقراط، أنجيت البشر عظمناهم ورفعنا رؤوسهم وهم أموات، ونسينا من هم عظماء الرجال، أطهار النفوس أزكياء الأرواح الذين ما غشوا إثما طول حياتهم، أولئك العظماء. أما مناجيس عظمناهم في تاريخنا وندرس أيضا عنهم. إذن إليكم هذه الأحكام. أولا حرمة الصلاة حال السكر بالإجماع، حرمة ومنع الصلاة والمصلي سكران فاقد العقل يهدر ويقول الباطل. من أين فهمنا هذا؟ أما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كيف ما نفهم؟ قال وهذا هذا الحكم هذا نسخ، تعرفون النسخ ولا موسح؟ نسخ بآية تحريم شرب الخمر من سورة المائدة، وهي نداء كريم حفظناه. ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا يا ربنا. هذه قال عمر، كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لأنها حرمت بالتدريج انتقالات من حال إلى حال، لأنهم كانوا يعيشون عليها في مكة والمدينة، يعتقون الخمر 40 سنة، كاسة يساوي مليار، كيف تبطل بسرعة؟ إذن فحرمها تعالى على مراحل. فعمر يتململ ويقول يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزلت هذه الآية فقال انتهينا يا ربنا، انتهينا يا ربنا. هذا عمر، عمر والله لو تأتي برجالات أوروبا والماريكان واليابان الصناع والطيارين والسحا والفنان ما كانوا رجع عمر. لما ما نتغنى بعمر؟ أما ليلين والصالين أي تمجدنا بهم ودحناهم حتى رفعناهم إلى عنان السماء. ألا ألا هذا شأن أمة تهبط من عليائها إلى الأرض. عمر، تعرفون عن عمر هذا وإلا لا؟ يقول فيه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. الفج الشارع الواسع في جاز أو زنقة ضيقة كما يقولون، مع سعة الشارع ما يقوى الشيطان أن يمشي فيه وعمر يمشي فيه. كيف حصل على هذا؟ حصل باليقين والاستقامة على منهج الله رب العالمين. إذن كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ونزلت آية المائدة فانتهى. لو رأيتهم وهم يريقونها ويدفقون ماذا البراميل زيد والدهان، أزقة المدينة تجري بها، الأزقة ضيقة، والدنيات القديمة في العالم معروفة، فالتي عندها جرة وإلا قلة وإلا برميل ماذا تصنع؟ حرمت من العتبة تهرق، فجرت أزقة المدينة بالخمر. هذا هو الامتثال وإلا لا؟ به الطاعة. قال اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء يحوي أحكاما عدة ومعرفتها واجبة لازمة، وها أنا أفصلها لك تفصيلا، فاحفظ احفظ أول النداء ثم أقبل على معرفة ما فيه من أحكام فقهية ضرورية. ما معنى ضرورية؟ اضطراب لا بد. كالطعام والشراب، تستطيع ما تأكل ولا تشرب تموت، أكلك ضروري ضروري حتى تعرف كيف تعبد الله وتزكي نفسك وأعمل بها وعلمها غيرك من الناس، تظفر بشرف العظمة في السماء. بما روى مالك أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعية في السماء عظيمة. هذه الأحكام: أولا حرمة الصلاة حال السفر، وهو أمر معروف، وهذا الحكم نسخ بأية آية؟ بآية تحريم شرب الخمر من سورة المائدة، فلم يجد شرب الخمر بحال من الأحوال. وعلى فرض أن فاسقا شربها فلا يدخل في الصلاة وهو سكران، إذ وضوءه باطل فلا تصح صلاته. ثانيا حرمة الصلاة على الجنب والحائض والنفساء إلا بعد الغسل أو التيمم. الصلاة حرام على الجنب والحائض والنفساء إلا بعد الغسل أو التيمم، وكذلك دخول المسجد أيضا حرام عليهم إلا نعم. لا قال ولا بأس بالمرور فيه بدون جلوس، ولا بأس ولا حرج في المرور بالمسجد بدون جلوس، الحائض والنفساء والجنوب. أعيد هذا الحكم: قال حرمة الصلاة حال السكر، لأنه يهدر وقد يسيء وهو يقرأ ويقول الباطل، وهذا الحكم عرفنا أنه منسوخ، منسوخ بأية آية؟ البديل ما هو؟ آية سورة المائدة. فلم يجوز شرب الخمر بحال من الأحوال، وعلى فرض أن فاسقا شربها فهل يدخل في الصلاة وهو سكران؟ الجواب لا. لما؟ إذ وضوءه فاسد، بطل وضوءه لسكره. نعم، من أغمي عليه بطل وضوءه؟ كل من فقد شعوره انتقض وضوءه، قد يكون فساء ضغطه لا يديه، زوال العقل ناقض للوضوء بالإجماع، فكيف إذا كان بالمسكر؟ ثانيا حرمة الصلاة على الجنوب، ليس صلاة الجنازة محرمة على الجنوب، لا، حرمة الصلاة على الجنب، الجنب حرام عليه أن يصلي وهو جنب حتى يغتسل أو يتيمم. والحائض كذلك تصلي؟ جواب لا. والنفساء كذلك حتى تنتهي مدة النفاس وتغتسل أو ينقطع الدم. وعلى فرض نعم ولا إلا بعد الغسل أو التيمم، وكذلك دخول المسجد، ولا بأس بالمرور فيه بدون جلوس. أقول الجنب الحائض النفساء لا يحل لهم دخول المسجد إلا في حال واحدة، المرور من هذا الباب إلى الباب الثاني بدون جلوس. قال وهذان الحكمان دل عليهما قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. هذان الحكمان استنبطا دل عليهما ماذا؟ قول ربنا تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، السكران لا يصلي حتى يذهب سكره، لأن الله قال حتى تعلموا ما تقولون، حتى يوفق ويصحي يميز. ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، الجنوب كالحائط كالنفساء لا يحل لهم الصلاة، الصلاة محرمة عليهم اللهم إلا دخول المسجد للعبور فقط للمرور فقط، أما البقاء فلا. لا مؤمن احتلم، الآن المعتكفون قد يحتلم أحدهم، ماذا يسمع؟ بمجرد ما يفيق من نومه ويجد احتلام يشم عليه ثيابه ويخرج، ما يجلس أبدا كعاب سبيل، استيقظ وجد نفسه محتلما ماذا يسمع؟ يخرج على الطرق، خروجه من المسجد إلى المسجد دقيقة وهو ماشي لا حرج. لما لا حرج؟ لأن الله قال ماذا؟ إلا عابري سبيل، عبر يعبر الطريق اجتازه، والسبيل الطريق، إلا عابري سبيل. قال ثالثا، الحكم الثالث، المريض والمسافر والذي انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ضراط أو فساء والجنب بجماع أو احتلام، هؤلاء إذا لم يجدوا ماء للوضوء أو الغسل عليهم أن يتيمموا ويصلوا أو يدخلوا المسجد. دل على هذا الحكم، على هذين الحكمين قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. ما المراد من الغائط؟ المكان الذي يتغوط فيه، الغوط والغائط المكان المنخفض، الآن المرحاض والحمام. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، كيف يلمسها ينتقض وضوءه؟ لا، المراد من أو لامستم النساء أي جامعتموهن، المراد من الملامسة هنا الجماع. لما عبى عن الجماع بالملامسة؟ لأن القرآن مستواه عالي. البكر الحية تستطيع أن تقرأ القرآن عن والدها، ولا تأتي آية تجعلها تمر من الألم ومن الحياة. لما قال أو لامستم النساء؟ ما قال أو نكحتم النساء أو جامعتم النساء، لأن هذا القرآن يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير، فلا يستحي، لا يخجل، لا يتألم، كل عباراته سامية عالية كاملة. في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ما معنى ولا تباشرون؟ مست بشرته أو مست بشرته، البشرة جلدة. لما قال ما قال أو جامعتم؟ قال أو ولا تباشرون، ما قال ولا تجامعون أو ولا تنكحون وأنتم معتكفون. المعتكف حرام عليه أن يجامع زوجته وهو معتكف، عرفتم؟ ليس معناه هي معاه في المسجد يجامعها في المسجد، لا يذهب إلى بيته ليجامع، فإن فعل فسق وعصى الرحمن عز وجل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أرأيتم كيف عبر عن النكاح بالمباشرة؟ وهنا الملامسة. كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله الطالب الصغير مثلي ما المراد أو لامستم، يمسها بيده برجله بكفه يدخل اصبعين في اذنه ويقول كذا، ما يريد ان يسمع حتى هذه الكلمه. عجب، يفتي وما استطاع ينطق بكلمه بذاء حتى ادخل اصبعين في اذنه حتى ما يسمع ويقول نافع. الله اكبر، اين هذا كمال البشر؟ ثالثا اقول المريض، المريض اما لانه اذا قام يتوضا يزداد مرضه، او فيه جراحات اذا توضا تزداد الالام، او ما يقوى على ان يمشي حتى ياتي بالماء ويتوضا. المريض والمسافر، المسافر في الغالب ما عنده ماء. ايام كان السفر من المدينة إلى مكة 10 أيام على الإبل، 10 ليالي وهو يضع رحله ويحمله، أين المياه؟ فكان السفر مظنة انعدام الماء، وقد يوجد لديه ماء يتوضا به، وكيف ماذا يشرب؟ بما يطبخ. وكان عفوا غفورا وإلا لا؟ فالسفر مظنة انعدام الماء، فلهذا نص عليه أو على سفر. والذي وجد الماء متوفر ما هو في حاجة إليه أو مسافر يجب أن يتوضأ أو يغتسل، لكن إذا الماء قليل المسافة يخشى أن يحتاج إليه لا، يتيمم وإن كان الماء في قردته أو في سيارته أو على سفر. والذي انتقض وضوءه، والوضوء ينتقض، ما مع ينقض يبطل، نقض الحكم وإلا لا؟ أبطله. توضأ متوضي هذا حكم، ينقضه بأي ناقض؟ نواقض الوضوء. قال والذي انتقض وضوءه ببول، ولو قطع ما دام بال قل البول أو كفر بطل الوضوء، ببول أو غائط. ماذا قال تعالى في الغائط؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، ما قال أو تغوط خرأ، لا إله إلا الله، هذا كلام بشر، هذا مستحيل، هذا جاء من الغائط بمعنى قضى حاجته في الغوط من الأرض أو الحمام وجاء، هذا ما جاء من الغائط. وضوءه انتقض، أو ضراط، الضراط صوت تعرفون عنه شيء، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة فر الشيطان وله ضراط إلى أبا علي، ويدخل أصبعيه ما يدن يسمع حي على الصلاة، وما يكفي يفشي من الضراط الضراط الضراط حتى ما يسمع حي على الصلاة. تعرفون عن الشيطان هذا ولا لا؟ ما تعرفون؟ الآن مؤمن جاءني قال دخلوا على بيتي وسرقوا مالي وأنا في الصلاة، من فعل هذا؟ من أمر به؟ من دعا إليه؟ دلوني يرحمكم الله. الشيطان، لأن الغافلون والهلكة إيش الشيطان؟ هذا الشيطان إيه؟ هذه الجرائم والموبقات والعظائم التي ترتكب هذه بفطرة الآدمي، لولا إبليس عليه لعن الله. وبعد يشك في الشيطان فين؟ الذي يأخذ أباه بالعصا يضربه، هذا الفطرة البشرية تأمر بهذا؟ من دعا إلى هذا؟ إذن قال أو ضراط، عرفنا الضراط صوت الفوساء، ولا أحسب أحدا ما يعرفه. بلغنا أن بعض العجم يتضارطون، يعني يتبجحون بالضراط، يرفع رجله ويضغط أمام جماعته أما الهالكون فنعم قوم لوط المؤتفكات تدوم عمورا البحر الميت قبل أن تقلب كانوا يتضارطون في أنديتهم ويفعلون الفاحش أمام بعضهم البعض وقت جهل. الآن توجد أندية لواط في أوروبا ابحث من تلك، ولكن الله ما تغرم حول تلك المدن إلى بحيرة ممكنة إلى الآن الحوت ما يوجد فيها ولا حيوان. إذن أو ضراط أو فساء فساء يفسو فساء إذا خرج ناسم من دبوره إذا خرج انتقض الوضوء رائحة كريهة. وأنت تريد أن تناجي ملك الملوك رب السماوات والأرض إذا لم تكن على طهارة كاملة حرام عليك أن تقف بين يدي الله وأنت قادر على الطهارة، فإن عجزت فالله رؤوف رحيم. أكثر الناس لا يفهمون لما ينتقل الوضوء يشكي إذا فتى. المولى الرب سيدنا على لسان رسولنا قال لا تناجي الله ولا تقف بين يديه تتكلم معه إلا وأنت طاهر، ما أنت طاهر لا تكلمه ولا تقف بين يديه. قال والجنب، الجنب من هو هذا الجنب؟ ألف واحد تقول هم جنب، ما جنب؟ الجنب الجنابة تكون بجماع أو احتلام، فأيما شاب مؤمن فهل ينام فيجد في ثوبه المني أخرجه للرؤيا التي رآها وإن كانت مرأة أيضا، فقد جاءت امرأة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل على المرأة يا رسول الله غسل إذا رأت مثل ما يا رجل؟ قال نعم إذا رأت الماء. فصاحت الصديقة وقالت يا فلانة كيف تقولين هذا؟ قال لها اسكتي إن الله لا يستحي من الحق. والذي جامع امرأته وأولج ذكره في فرجها وإن لم يفرج ما إذا التقى الختان، اسمع رسول الله يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ما هذه العبارة؟ هذه ما قال كما قلت أنا الصعلوك إذا دخل رأس الذكر في فرج المرأة وجب الوضوء، الرسول ما يقول هذا، مستوى عالي. ماذا يقول؟ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختان الأول ختان الرجل، أليس يقطع من رأس ذكر الغلبة؟ والمرأة أيضا تختن. نعم الخفاض للنساء مكرومة، قطعة ذلك تؤخذ من فرجها وهذا يطيب جماعها لبعلها، لكن على شرط أن تكون الطبيبة طبيبة ماهرة، لأن أم عطية الأنصارية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عطية احفظي ولا تنهكي. سبحان الله. قال والجنب بما يكون بجماع أو احتلام، في غير هذا لا، إما احتلم أو جامع زوجته. هؤلاء المذكورون إذا لم يجدوا ماء للوضوء أو الغسل عليهم وجوبا أن يتيمموا ويصلوا ويدخلوا المسجد. إذا لم يجدوا ماء أو وجدوه وهم عاجزون عن استعماله لأنه يزيد في مرضهم أو يؤخر برأهم. والطبيب قال لا تبل هذا الجرح، حكم حكم من لم يجد. قال عليهم أن يتيمموا ويصلوا أو يدخلوا المسجد، دل على هذين الحكمين قوله تعالى في هذا النداء: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، إذن فتيمموا. فتيمموا ماذا أقصد؟ تيمم بما نقصد، ماذا نقصد؟ قال صعيدا طيبا. صعيدا طيبا، الصعيد ما هو هذا؟ كل ما صعد أو صعد، كل ما صعد على وجه الأرض هو الصعيد، تراب، رمل، سبخة، حجارة، صخور. إلا أن التيمم بالتراب أفضل، فإن لم يجد التراب تيمم بما صعد على وجه الأرض ولا حرج. رابعا، نعم سيأتي سيكتور. رابعا بيان كيفية التيمم، وهي أن يضع المتيمم كفيه قائلا بسم الله يضعهما على التراب الطاهر، فإن لم يكن أي التراب الطاهر فعلى حجر، على حجر فطري. ما معنى فطري؟ كما يقول على الطبيعة، لا نقول كما خلقه الله، ما هو قرمود ولا آجر ولا مصنوع. الفطري الباقي على أصل خلقة ليس مصنوعا، هذا الذي ما يجوز تيمم عليه. لما؟ لأن الله قال تيمم صعيدا طيبا طاهرا، صعد على الأرض ما نحن صنعناه. قال ويمسح وجهه ثم يضع يديه أيضا مرة أخرى على التراب أو الحجر ويمسح كفيه هكذا بسم الله. مرتين. وفي حكم آخر انتبهوا، قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمسح مع كفيه ذراعيه وهو جائز، وهذا مذهب مالك، هذا الطريق الذي سلكه مالك، يحتاط ياخذ بهذا. عرفتم؟ الضربة الأولى يمسح وجهه، الثاني يمسح كفيه مع يديه مع ذراعيه كالوضوء. هذا عبد الله بن عمر، وهو من هو عبد الله؟ تلميذ رسول الله. ولا ينكر الشافعي ولا احمد ولا هذه، وانما يقول يجزئه ان يكتفي بوجهه وكفيه، لان الرسول كما يتعلم عمار قال انما ياتيك يا عمار ان تقول هكذا، وضرب الارض بيديه فمسح وجهه وكفيه. لما تمرر كالبهيمة بلغ الرسول أنه كذا وكذا، قال يا عمار إنما يكفيك أن تقول كذا وكذا. تدون من عمار بن ياسر هذا؟ هذا أبواه شهيدان سمية وياسر. عمار تقتله الفئة الباغية، مات شهيدا، كان مسافرا فاحتلم، فماذا يصنع؟ فقام فتمرق في التراب كالبهيمة جسم كامل. فلما عادوا من السفر أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل عمار، لأن الذين كانوا معه ما استساغوا هذا، وممكن عمر بن الخطاب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ قال كذا وكذا. فقال إنما يكفيك يا عمار أن تقول هكذا، وضرب الأرض بكفيه ومسح وجهه وكفيه، يكفي، والله يكفي. قال بيان كيفية التيمم. كيف هي؟ هي أن يضع المتيمم كفيه اليمنى واليسرى، يضعهما قائلا بسم الله على التراب الطاهر، إذا فيه قذر وإلا نجاسة لا يحل أبدا. فإن لم يكن ما وجد التراب فعلى حجر فطري. ما معنى فطري؟ ما هو صناعي، باقي على فطرته ليس مصنوعا، ويمسح وجهه ثم يضع يديه أيضا على التراب أو الحجر ويمسح كفيه. والمسح الضربة الثانية أيضا سنة فقط، لو اكتفى بواحدة أجزأته مرة واحدة تكفي، وإن زاد الثانية يؤجر عليها. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يمسح مع كفيه ذراعيه. هل فهمت؟ فلهذا قلنا هذه الدروس ما تلتزم بمذهب معين يشتت المسلمين ونمزقهم. الوارد عن الله والرسول نتعلمه، لما التعصب لمذهب رمآل تأدب. اذكر الحديث الاول وانظر كيف. المهم ان لا نخرج عما كان عليه رسول الله واصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. هذه السلفية الحقة. أتسمعون بالسلفية هذه؟ ما أو إلا رجل السلفية مرة ورجل سلفي. ما السلفية؟ طريقة. ما تعرفون؟ كل من لم يكن سلفيا لن يدخل الجنة دار السلام. أحببتم أم كرهتم؟ كل من يرغب عن السلفية المحمدية ويريد أن لا يكون الجنة محرمة عليه. تعجبون لهذا الخبر؟ اسمعوا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مسجده على مقرب من حجراته الطاهرة، وهو يعلم الكتاب والحكمة ويزكي، فيقول لقد افترق اليهود على 71 فرقة. صحيح يا رسول الله؟ اي والله. الآن راجع اليهود يخبرون. وافترق النصارى على 72 فرقة. كلهم الإنجيل حولوا إلى 35 إنجيل. لما صاح الناس انفضحوا، اجتمعوا حولوه الى 5 أناجيل. كتاب الله يصبح 5، يعني ما هو من الله 5 والباقي كفر ضلال. اذن وستفترق هذه الامة على 73 فرقة. واين هذه الامة التي تفترق؟ ما زالت جماعة بين يديه، ويخبر بالغيب الإلهي الذي يعلمه الله. ستفترق هذه الأمة. إيه يا رسول الله لقد افترقنا. ومن أراد أن يقف على هذه الفرق الضالة فعليه بتفسير القرطبي جامع البيان في تفسير آية آل عمران، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر جداوي القوائم 73 فرقه. قولوا صلى الله عليه وسلم. افي هذا شك في نبوته؟ أخبر عن هذه الأمة قبل أن توجد وستبترق، والله سرقت إلى 73. فقال في بيانه: كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. كلها هذه الفرق 73 في النار إلا واحدة ففي الجنة. من هذه الواحد؟ بنو هاشم. لا، عصبياني آل النبي. لا والله، من هم؟ البيض السود؟ من العرب العجم؟ من؟ قال، سأل سائل، قال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من هي الفرقة الناجية؟ هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه في عقائدهم، في عباداتهم، في أقضيتهم وأحكامهم، في آدابهم وأخلاقهم. ومعنى هذا، أستغفر الله، أرسم لك صورة واضحة لعقيدة رسول الله وأصحابه وكيفية عباداتهم وطاعاتهم لربهم وعيش عليها. أنت من الناجين، أنت من الفرقة الناجية. تختلف مع رسول في عقيدته، في عبادته، في أحكامه، ما أنت من الفرقة الناجية. فلهذا أقول في مواقف، اسمعوا أنتم أيها الإخوان المسلمون، حرام عليكم ألا تكونوا سلفيين. تريدون أن تدخلوا جهنم؟ لا بد وأن تكونوا سلفيين. قال: نحن أنصار السنة، يجب أن تكونوا سلفيين. قال: نحن دعاة مبلغون، يجب أن تكونوا. الذي يقول أنا ما منكم سلفي معناه كافر، ما يريد الإسلام، ما يريد أن يدخل الجنة. فلهذا كلمة سلفية هذه محدثة، ما إن كلمة سلفي سلفية إلا إذا أردنا أن نبين. الصحيح أننا يجب أن نعيش على ما كان عليه نبينا وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الآداب، في الأخلاق، هو طبق الأصل. لا بد من هذا العزم والتصميم. كيف كان رسول يعتقد؟ هل قال مرة رسول الله: اللهم إني أسألك بحق إبراهيم؟ لما تقول أنت اللهم إني أسألك بحق فاطمة؟ الرسول ما قال أسألك بحق إبراهيم. عرفتم؟ هذا مثال. هل كان يقول حقك بعبد القادر؟ كان يحلف هكذا؟ كيف يحلف رسول الله؟ والذي نفسي بيده، بالله الذي لا إله غيره، هي أيمانه، وأنت تقول حقي بفلان ورأس فلان. إذن ما أنت على منهج رسول الله؟ هل رسول الله قال هذا الكبش هذا على روح سيد إبراهيم أو على جد إسماعيل فعل هذا؟ والله ما كان. لما تقول هذا روح هذا الكبش على روح سيد البدوي أو سيد عمار؟ عرفتم؟ من أراد أن يكون من الفرقة الناجية فلينهج نهج رسول الله وأصحابه، لا مذهب نتعصب له ولا طريق نشدها، وإنما فقط بلغني عن رسول الله وأصحابه كيف يصلون نصلي، كيف يتيمم نتيمم، كيف يجاهدون نجاهد، كيف يتعاملون نتعامل. لا تقول أنا كذا، لا وطنية ولا قبلية ولا مذهبية. هذا الكلام نحن في ديار الحرية، مضى وقت لو يقول هذا قائل السجن على طول. أين وصلنا؟ قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمسح مع كفيه ذراعيه وهو جائز، ودل على كيفية التيمم. هذه قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. كل مؤمن قرأ هذه الآية عرف التيمم وإلا لا؟ هكذا بسم الله، ما تشم على ولا أنت في البرد وتبعد عنك معطفك، جائز بسم الله. الزيد أوسع شوية بسم الله، زيد الثالثة بسم الله، الكل واسع. لأن التيمم يا عقلاء سره الفقه ما هو؟ نحن مأمورون بأن نعيش على الطهر والصفاء ظاهرا وباطنا. الطهر الماء العذب الصافي النقي، لا بد وأن نغسل بدننا وأعضاءنا به إذا أردنا أن نناجي ربنا. فإن انعدم هذا الماء ما وجد، وجد الماء عجزت عن استعماله، ماذا أصنع وأنا أريد أن ننجي ربي؟ سمح لنا بأن نقول هكذا، معنى اعتراف بأنه لا بد من الطهارة لتبقى مألوه في النفس. إذا عجز عن الماء ما وجد يعمل هكذا، إذن بأنه لا بد من الطهارة. وإلا تضع يديك ماذا زال من وجهك ولا كفيك؟ لا شيء. دليل نظيره علي رضي الله عنه أستاذ الحكمة ماذا يقول؟ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. لما؟ لأن الباطن تمشي عليه والظاهر لما، مع أن المسح هكذا فقط. لما هكذا؟ ليبقى في ذهنك لا بد من غسل رجليك في الوضوء. انتبهتم لهذا السر؟ والمتعصبون لو استطوت يمه وما تمتح ذراعيك صلاتك باطلة. الإمام مالك قال هذا بدون علم، فهمتم؟ آخر يقول لا، كيف ما تمسح باطن رجليك؟ تمسح فقط من فوق، امسح الباطن ولا صلاتك باطلة، لأنه قرأ هكذا في كتاب فقهي، ما قرأ قال الله ولا قال رسوله، ولا جلس بين يدي مربي متحرر من القيود الأوهامية والوطنية. قال والآن، وقوله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، هذا القول قال فيه إظهار لرحمة الله بالمؤمنين وعفوه عن مسيئهم، إذ الآية نزلت في من صلوا وهم سكارى قبل تحريم الخمر. هذه الآية يا الذين لا تقبل الصلاة نداء اليوم، نزل يوم حادث، الصحابة في دار أحد الأنصار، حمزة رضي الله عنه صلى وقال الباطل في صلاته، قال نزلت في من صلى وهم سكارى قبل تحريم الخمر رحمة بهم، فلم ينزل بهم عقوبة، وغفر لهم ذلك الذنب الذي ارتكبوه بغير قصد. وأذكر أن حمزة رضي الله عنه هو الذي صلى بهم وهو سكران، وهم كذلك تدعاهم أحد الأنصار، والعادة عند الكفار إذا حطوا الطعام يحطوا الخمر وإلا لا، والمؤمنون كانوا ما زالوا ما كملوا، لما جاء الغداء جابوا أيضا الخمر شاربوا، جاءت الصلاة هيا نصلي، أخذ يقرأ ويسب فلان وفلان. قال فلم ينزل بهم عقوبة وغفر لهم ذلك الذنب الذي ارتكبوا بدون قصد. هذا دل عليه قوله: إن الله كان عفوا غفورا، لو ما عفا كان يمسحهم أو ما يقصي لهم يدخلهم النار. قال وإن سألت عن كيفية الاغتسال، التيمم عرفتم إلا لا، الوضوء عرف والغسل، إن سألت عن كيفية الاغتسال فأعلم أن الجنب يصب الماء على كفيه قائلا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر، يصب الماء على كفيه قائلا بسم الله ناوي في قلبه أن يرفع الجنابة هذا الحدث الذي أصابه ليزيله، ناويا رفع الحدث الأكبر أي الغسل من الجنابة. ثم ما منع أي الغسل؟ يكفيك أن تنوي أنك تغتسل لأن الله أمرك كذا ولا يكفي أن تقول هذا الحدث الأكبر أزيله وأرفعه في قلبك، لو قلت فقط أمرني ربي أن أغتسل أنا أغتسل، ذي هي النية بدون ما تترفض. قال وإن سألت عن كيفية الاغتسال فاعلم أن الجنوب يصب الجنوب والحائض والنفساء الكل واحد يصب الماء على كفيه قائلا بسم الله وبتسمية سنة، بعض الآخر يقول واجبة، من لم يسمي غسله باطل. الإمام مالك سئل قال أو يذبحه، يا إمام فلان قال إذا لم يسم الله عند الوضوء وضوء باطل، ماذا قال مالك؟ قال أو يذبح هو، ما معنى أو يذبح هو؟ لا يجب التسمية إلا عند ذبح الشاء والبقر والبعير، ثم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ما عدا ذلك التسمية سنة من سنن الإسلام عند الأكل عند الشرب عند الوضوء عند الغسل عند الركوب عند الهبوط أنت مع الله، لكن لو ما فعلت ما بطل وضوءك وغسلك. فهمتم هذه؟ أو يذبح هو، أراد أن يشدد على السائل هو يذبح حتى تقول يجب. قال فاعلم أن الجنوب يصب الماء على كفيه قائلا بسم الله ناويا رفع الحدث الأكبر. في حدث أصغر أيضا، ما هو الحدث الأصغر؟ الوضوء، والحدث الأكبر الغسل. ثم يغسل فرجيه أي ذكره ودبره قبله ودبره فرجيه، ثم يغسل فرجيه القبول والدبر وما حولهما حتى ما يمس مرة ثانية، ثم يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة كأنه بين الناس، وهو أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ويستنفر الماء ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم يمسح رأسه ذاهبا وآيبا وأذنيه مرة واحدة ثم يغسل رجله اليمنى ثم اليسرى إلى الكعبين. وهذا هو الوضوء، هذا هو الوضوء، وإلا هذا به يرفع الحدث الأصغر، وهذا هو الوضوء. ثم ماذا يفعل المغتسل؟ قال ثم يخلل شعر رأسه بكفيه، الذي عنده شعر يغمس يديه في الماء يصب عليهم الماء ويخلل الشعر حتى تستأنس البشرة وما تصطدم بالبرودة فيصاب بالزكام. من علمنا هذا؟ رسول الله، رسول الله كان طبيب هو، والله ما عرفت الدنيا أطب منك يا رسول الله، يتلقى المعارف من خالق الكون. إذن ثم يخلل شعره بكفيه ثم يغسل رأسه كله ثلاث مرات حفنة أولى يضعها أو يعمم رأس الأذنين، حفلة ثانية ثالثة يغسل رأسه وأذنيه ظاهرا وباطنا، ثم يغسل شقه الأيمن من أذنه إلى كعبه إلى قدمه، ثم الشق الأيسر بعد ذلك من أعلاه من رأسه إلى قدمه. هذا هو الغسل، هذا هو غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الإحرام، غسل جنابة. إلا أن بعض أهل العلم ونحن إن شاء الله منهم إذا اغتسلنا بدون جنابة فقط للعيد أو الإحرام نعيد الوضوء، لأن هذا الغسل ما هو واجب، فنعيد الوضوء نغتسل أولا ثم نتوضأ مرة ثانية، وبعض أهل العلم لا يبالون بهذا. فهمتم هذه ولا لا؟ قال الغسل، أنت فقير وإلا طالب علم؟ أنت أفقه من مالك يعني كتعمت يعني، لأن الغسل الواجب أن تفعله طاعة لله أو تدخل النار، وهذا الغسل مستحب، لو ما فعلته صلاتك صحيحة فواضب صحيح كذا، فرق بين الواجب والمستحب. فلهذا تعيد الوضوء وضوءا واجبا، لأن الأول كان مستحبا كان من السنن. هذا قضية فقهي، فهموا إلى لا لا تجادلوا فيها. ومن قال أنا يكفيني، قال من قبلك علماء يكفيني. إذن قلنا لكم هذا النداء يحتاج إلى يومين، نكتفي بهذا على أن نعود إليه غدا إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأرض يا رب العالمين، اقض على هذا العبد دينه يا رب العالمين، اللهم اقض دين كل ذي دين، اللهم سد دين كل من عليه دين من إخواننا المؤمنين الحاضرين والغائبين، اللهم اقض ديونهم وسدد عليهم وارفق بهم والطب بهم يا رحمن يا رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.